الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الذين أظلموا ظلما يوم الفرائض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجرمي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه وصلنا إلى أوصاف أو أوصاف أبواب كتاب الصلاة ولا بد في المسجد هذا وصلنا إلى قال رحمه الله تعالى لا بد في المسجد والتقاط الفرق والعيدان وغدا أي من المسجد هل في المسجد أي توليه و مشكلة هنا والتقاط الخيرة جمع خير كثير من المسجد والعيدان جمع عود العيدان يعني الأخشاب المتصدرة والمتصدرة والقدر والقدر كل ما هو هذا منه من المسجد يملك هذا الشوء ومأمور به كثيرة عظيم وليسنا المتصدر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اسود او قال او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره او قال قبرها فاتى قبره فصلى عليه هذا حديث اسناده اولا سليمان بن حرب الاتي وشهيده الوصيب ابو ايوب نزيل مكه قاطعه حماد بن زيد بن جرام اسماعيل البصري ابيض من الطبقه الثامنه عن ذلك ثابت ابن اسلم ثابت بن البلد عن ابي رافع ابو رافع لا نبيع الصائغ يميز عن هريره من الطبقه الثالثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا اسلام مسلسل للبصريين الى ذلك وبعده مدنيان وفيه ايضا روايه تابعي عن تابعي ايضا من بصائر الاسلام عن نبيه ابا هريره رضي الله تعالى عنه احد المسيرين السبعه او راس المسيرين السبعه رواه 5374 حديث والمبصرون السبعه المبصرون في روايه القبر من الصحابة العكارم الغرى أبو هريرة يليه بن عمر وإزواجه وأفعال السن وزوجة هذه الأمة ثم إيه والبحر والقدري لا وجاجرون لرمية السيود مع مار السبعة عليه المسلمون في رواية أبو هريرة يليه بن عمر أفعال السن وزوجة النبي إيه والبعض كالقدري جابرون زوجة النبي على ما رتبوا على رتبوا البيتين ولكن نسيتهما فالمهم اول المكثرين هو ابو هريره في يديه بن عمر روى 2630 حديثا ويليه من انس بن مالك روى 2286 حديثا يليه من عائشة رضي الله عنها روت 2210 يبيعها ابن عباس الحبر البحر فهو 1626 ويليها ويليه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنها روى 1540 حديثا وروى ويليه ابو سعيد الخدري روى 1270 حديثا هكذا تقريبهم وعلى المطار الإنسان وعلى أن رجلا أسود أو رأى سوداء شك من الراوي إما امرأة ومرجعه أنه امرأة من كثرة الرواة على هذا لذلك نقول إنها امرأة وهذا أطرف كان يقوم المسجد النبوي فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ما فقال مات قال أفلا كنتم أعجلتموني به قال جدوني على قبره أو قال قبري هذا أداء قبره صلى الله عليه وسلم هذا في شأن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتنى بها على أساس أنها كانت تقوم المسجد فهذا في وجه العظيم فتوظيف المسجد أو السعي في نظافة المسجد فوق بما هو شأن. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول في الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا وفيه مكافأة للدعاء والترغيب بشهود جنائز أهل الخير وهل الصلاة على البيت حاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه والإعلام بالموت كذلك أيضا جائز هذا ما يسمى نعيا ممنوعا مريعا. قال رحمه الله تعالى باب تعليم تجارة القبر في المسجد أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على تعليم على أن الصمد حرم تجارة القبر في المسجد في المسجد هذا ليس للتجارة إنما المراد التحريم التحريم حصل وقدر من النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد على المنبر وليس المراد أن الإنسان يتجه في المسجد خمر ينهى عنه ويبيعه خارج المسجد لا هذا خلاف الرسول هذا ليس معنيا انما المراد ان تحريم القمر حصل في المسجد النبوي وهو على المنبر قال اليوم حرم بقوله حرم تجاه السياح مثالين قصد الله عن ذلك قالوا على ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما انزلت الايات من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقراهن على الناس ثم حرم تجاه القمر. اولا السند عبدان على لقب لعبد الله بن عثمان بن جبل المروزي عن ابي حمزه ايضا المروزي محمد بن ميمون السكري يكلل السكري بحلاوته ولعنه وليس يبيع السكر وتجوزه قال ابو حمزه السكري محمد بن ميمون كان حجدا فاضلا وكان وريعا وله قصه بجاره الذي يكون لنا 4000 قال الفاني للبيت والفاني للجار قال ما انتقل من جيرانه من جواره الا بثمن فلما سمع محمد رضي الله عنه بذلك اتى ب4000 وقال لا تخرج من بيتك وهذه 4000 التي تريدها على بيتك لا تلزم بيتك هذا ما شاء الله له كرم عظيم. عن الأعمش سليمان بن هلال أبو محمد السعيد مولاهم أو طبقة خالد عن مسلم ابن الصبيح أبو الضحى المشهور بكنيته فذلك باسمه أبو الضحى مسلم بن الصبيح أو طبقة الرابعة عن مسروق بن الأجدع أبو عائشة بن عبد الرحمن أبو عائشة الأمداد الكوفي وهو ابن المخضرمين الطبقة الثانية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي هذا الحديث وفي هذا الإسناد من الصحيح أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض هذا من ألقب الإعتاب ثلاثة من التابعين لماذا؟ لأنهم معتبرون كشخص واحد لأنه ما دام في طبقة واحدة كان شيخونا فكأن البخاري يعتبر حديثا عن شيخه عبدان ثم عن أبي حمزة ثم عن الأعمش ثم عن عائشة يعني أن الثلاثة تكون في درجة معروفة وكذلك رواية الصحابي عن صحابي مثله وفي ايضا عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين فقيهة الامه ضد نساء الامه وكذلك ايضا هي من المكثرين السبع روت عبدين وعشره احاديث ومئتين وعشره احاديث. مثل حديثه قالت لما انزلت الايات من سوره البقره بالربا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا مبينا لما نزلت هذه خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقراهن على الناس ثم حرم تجارة القبر هذا بعض الشيء ثم حرم تجارة القبر يعني معنى ذلك أنه نهى أن يتجر الناس لأن القبر كان مباحا في أول الإسلام كان مباحا وكان يتجرون فيه فلما جاء تحريمه حرم بيعه أيضا لأن الله تعالى حرم شيئا حرم ثمنه أيضا. قال رحمه الله تعالى باب القدم أي باب مشروعية اتخاذ القدم أي قدم للرحالي الخدم للمسجد فأنا فيه يعني مشروعية أن اتخذ للمسجد من يقوم ويقوم بتطبيبه وفتحه وعرفه وهكذا. وقالوا عن رضي الله تعالى عنهما نزلت لك ما في بطن محررة لمسجدي يحميه وحرر لمسجدي ليست يعني هي جاريه حامه حتى تحررها او عبدا حتى تحرره انما مرادها محررا اي مسجديا يعني معناه انها تملك اشغال غير ذلك غير خدمه المسجد في بيت الرب. وهذا قالت لما حملت مريم اسمها ماذا قالت؟ قالت اني يعني نذرت ان هذا الحمل اذا ولد يكون عالما بالمسجد. ولكن عادي عليكم جلس انه معه انما يخرج يخدم المسجد الا كان ذكرت وهو من يكون وليس ذكرك انت. المهم فالشاهد من ذلك ان هذا على ان خدمة المساجد او اتخاذ الخدم للمساجد كان من العادي او من الامور المتقدمة يوم السابقة ان غير هذه اشارة الى وسنري مطلق قال حدثنا احمد بن واجد قال حدثنا حماد عن سعيد بن انا جراج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان امرأة او قال رجلا كان او رجلا كانت تقوم المسجد ولا اراه الا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبره. هذا هو المصير عليه عن الشخص المتقدم الذي من اول خلف وذكره هناك وذكره هناك ايضا. وسند هو احمد بن واجد هذا احمد ابن عبد الملك فسئل جده احمد بن عبد الملك ابن واجد. واما حماد وهو ابن زيد حماد بن زيد بن جرام وقد يوم ثابت كذلك وسند هو ايضا تقدم به قبل ذلك تقريبا قبل ايه؟ قال رحمه الله تعالى بالسلام من قبل حاجة باب الأجيرين أو الغريم يربط بمسجد يعني معناه أنه هل بشرعوا ربط الأجير والغريم كذلك هذا بمسجد إذا لم يكن هناك محل حق محل ربط الأجير أو الغريم يشرعوا أم لا يشرعوا ذلك لأن من الغرب ما كان عنده ليس فيه. وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسجنون من أراد أن يسجنه به يربطه به إلى غرير من شهر مسجد. وأما اتخاذ السجون فهذا جاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه مع حكم الناس اتسع الأمر اتخذ عمر رضي الله عنه ذلك وكذلك أيضا مشى من بعده إلى قال باب الأسير أو الغريب يربط في مسجد جائزة ويسألني متصفة على حدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليرفع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى أثارية من جوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم فذكرت قول أبي سليمان رد أخبر لأبي مصلى ينبغي لأحد بعد وعلى روح فلته خاشعة معنى يعني أولا السند إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بن يراوي قال أخبرنا روح بن عبادة الحيثي البصري ومحمد بن جعفر هو غندر المعروف بغندر وردوا شعبة لا سمعوا إلى سنة عن شعبة الإمام من شعبة الزيادة الإمام المعروف عن محمد بن زيادة بن معيد المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإسلام من تصاحبه أن فيه شعبة من الأئمة المعروفين المشهورين بجهل التاريخ وكذلك في أبو هريرة كما سبق. وأما مثل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبريسا الإبريس عبارة عن قوم شديد من الجن تفلت عليه البارحة أي أتاني ضغطة فزة ضغطة يعني أراد أن يرجعه للأذية البارحة إلى الليلة الماضية أو كلمة نحوها أو قال كلمة نحو هذه الكلمة البارحة أو إلى جنة تفلت عليه البارحة قلت رواه شباب وشبابة بلوي على ظني فشد علي أنه نحو على ظني فشد علي أراد كثير ليقطع علي الصلاة لينفع عليه الصلاة جاء يعرضني بسورة هر سورة رواية جاء وأخرجه مصنف في أواخر الصلاة وهو أي الاحتمال الثاني وقع في روايتي عبد الرزاق عرضني بسورة هر ولمسلم الحديث عبد الجزاء جاء بشهاد من نار ليجعل الفوج هذا يعني رزق وللنسائي الحديث عائشة رضي الله عنها فأخذته فزرعته فخلقته حتى وجدت ضرب لسانه على يده فعاد عنه انه اراد ان يؤذيه بذلك بالله فامكنني الله منه ما قال إيه خلقتم خلقه مع الإنسان الوعدي على يده لتضرني بذلك. وهذا فيه من علم على منوة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جن وبنيته غير بنية البشر. بنية البشر ضعيف ولد الإنسان ضعيف على ذكاء إبليس، ومع ذلك أمكنه الله تعالى منه بحيث خلقه وأراد قدره وأراد أن يربطه أيضا بحفظ الله به بتنزل الحديث بحفظ يكفيه بحفظ يربطه وما يستطيع عليه حتى يوم يلعب الاتجان عن المدينة. وهذا بدليل على أن الجهال يمكن أن يراه البشر. وأما قوله على إنهم يروا إنه يراكم هو وقدموا حيث لا ترونهم لا يجوز على نبوئيته إلا مع باستطاعته أن يراك وأنت لا تراه. بعض الأحيان تختلف أنت لا تراه بوجهك، هذا عدو لدود وعدو عدو ضار دمر. أما رؤية الجن فأنا ممكن واضح كذلك، لأنه مثلا طالعين حتى تروا حتى يلعب به الصبيان أبي مدينة يا يقول بالنهار رجل. وكذلك حديث سيدنا قصته عن هريرة رضي الله عنه أن كان أحد ذوي تمر صدقة الفطر لمجموعة الصدقة، فكل ليلة يحتفي بثوبه ويذهب وأمسكه وشكى إليه فمرا وكذا وأولاد وكذا فتركه، ثم قال لا أبدا فرجع في يوم الليلة الثانية أخذه وأخبره صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال إنه كذوب سيرجع فرجع في الليلة الثانية فحلف له أن لا يرجع فتركه. في الليلة الثالثة قال اليوم سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدي فقال ارفع أنا أعلمك آية إذا قرأتها لن نستطيع أن نقرب إليك. قال وما هي؟ قال إذا قرأت هذا الكرسي ما أحد من الجهل يستطيع أن يأتيك ولا يضرك بشيء. ففكه بهذه العشرة وعشاه فإن به. فجاء إلى الكرسي ما خرج فقال فائدته وهو كذوب. هذه فائدته. أما هو كذوب. الحظ إن هذا أدرك بيده إذا على ذلك الإنسان يراه ويستطيع أن يتصرف به إذا أدركه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأردت أن أرسله إلى ذلك من شهر المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رضي الله عنه وهل لمرتد لا ينبغي لأحد البحث التصرف من جانب الشياطين كيف أراد يسلب من شاء ويضرب من شاء ويقتل من شاء سليمان، لأنه قال وهل لمرتد لا ينبغي لأحد البحث. فتأدبا مع هذا لأن الكفار هو سليمان، سليمان أجابه الله تعالى دعاءه، ولو ربطه النبي صلى الله عليه وسلم لفعل لقيض ما جاء من سليمان، ولذلك تعذب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاكرم وطرده ملك القاهره. فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام، لكن من ادب النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الرجل لهذه ما يعني دعا لسليمان لئلا يكون نقضا لمرايه سليمان عليه السلام، كان قال لا ينبغي لاحد بعد التصرف بالجهل كان قال سليمان عليه السلام، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أشار بذلك أو ذكره في كتابه قال وإنا لهم العادة. فكان من عادته يرسل الجن يقولون إنه إذا عمل عملا وانتهى قبل نهاية النهار يبدأ يهدمه، مثلا هذه الحمارة يبنيها في نصف النهار، ما هو إذا لم نشغله في عمل آخر يبدأ يهدم هذا حقيقة عليه ما يذكر عمل عمل. فلذلك ماذا يعمل سليمان عليه السلام اذا اراد ان يامر جنيا او شيطانا بامر ما يجعل معه انسان، ومن الغريب ما يستطيع ان يؤذي الانسان ذلك لان بامر سليمان، فاذا انتهى من العمل ياخذ المسك بيديه وياتيه الى سليمان يقول ها هو انتهى من عمله، اما لو تركه لهدمه كل ما ضل. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني أقدره على أن يؤذي هذا، فهذه خاصية من خاصية إبراهيم سليمان عليه السلام. وعلى على روح فرد خاصية، فرد ذلك الجنية خاصية مطرودا وظاهره أن هذه السيادة من جانب رواية روح دون الرسول محمد بن جعفر، لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء محمد بن هشام محمد بن هشام محمد بن جعفر وحده، وذلك في آخره أيضا فرد خاصية. وروى مسلم من طريق النظر عن شعبة بن لوث فرده الله خاصية. فالظاهر ان مصنفه يعني وجد روايه مخافه اخرجه بزياده من طريق محمد بن جعفر ايضا. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال اذا اسلم، اي باب في الحديث الدال على شرعية أو مشروعية لقتال من أسلم وحيد معه. ورد العميل يوم في المسجد وثبت معنا وقال رجلين وكان شرعهم يأمر الغريم أن يعبد إلى داية المسجد لأن أنه في أيامه ما كان عنده سجود فما دام أمره إذا كان الغريم يستهب ويسجل يأتي بحمل ويرزقه في خارج المسجد فهذا جائز. بسم الله المنطلق على حدثنا عبد الله المنصور قال اخبرنا حدثنا النجم على حدثنا سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبلك فجاء برجل من بني حنيفه وقال له ثمامه مؤتم فربطه بجاريه من جوار المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطلقه ثمامه فانطلق الى نبي قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. هذا إسناد أولا أبو الله رسول كنيسي أو محمد بن علي بن مشي بن أم ليس أبو الزايد أن عبد الرحمن أبو حارث بن أمير إمام أهل مصر كان من عالم أهل مصر بعصره حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فضله على مالك بعلمه قال إلا أن قوم ضيعوه. حدثنا سعيد بن ابي سعيد سعيد المقبول سعيد بن غيثان سعيد بن غيثان ابو سعيد بن غيثان سعيد بن سلسان وكنيته ابو سعد انه سمع انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد السند الى هما سعيد وابو هريره المدنيان والليل وعبد الله بن سليمان وقال بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيلا اي جماعه راكبه الخيل ليس الخيل اجيب الخيل على فرس انما المراد الراكبون على الخيل ما رأوك سريه سريه خيلا قبل نجد اي جهه نجد فجاء برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن موسى تجيب عن اليمامه كان شريفا واراد ان يعتمر الى مكه فامسكوا في الطريق فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فربطوا بداريه من شعر المسجد اي بعد ان اشار النبي صلى الله عليه وسلم ان طلب منه ان يسلم ما فعل قال له اسلم قال اذى فلما اذى امر ان يسجن ان يربط الى داريه المسجد فربط بذلك فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامه قال خير يا محمد إن تطل مالا فلك ما تشاء وإن تبطل تبطل زادا ما يخلد ما يخلد أو اليمامة أو أبو نجد ما يخلدونك وأصحابك إلا ويحصل كله تريد هذا أن تريد مالا فنبطل لك ما تشاء وإلا وإن عرفت لي فلا سوف تعرف فترك وهو مشى من اليوم الثاني فنبت القضية وفي اليوم الثالث قال أطلقوه ما مزى ثمامة لأنه أوحي إليه أنه دخل إمام الكلب فلما جاء فقال الله تعالى شهد الله الا الله فامر من قصد وقتل وجاءه على الشهاده مره ثانيه او اخر فالحاصل قال يا محمد كان بلدك وجهك اقرب الوجوه اليك فالان صار احب الوجوه اليك وبلدك هذا كان اقرب البلاد اليك وصار كان الان احب البلاد اليك وان كذا وكذا على كل حال تصرف القوله التي يعديها فالشاهد من ذلك أن الأولين الذين يسمون المؤمنين إمامهم ما يلي في إمام علي إذا دخل يسلم يكون إمام في علي يسلم إذا كان مرادفا فقال في العرب أمنا قلنا تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإمام في قربه فالإمام يسلم إذا ما تجاوز هذا ما يعني عليك القلب إذا أسلم الإنسان المسلمين إسلاما يعني حقيقيا بحيث أنه لا تراجع ولا بديل له عبد الله وعبد العاص أصحاب بن العاص كان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفضل الناس إليه هو ويقول يعني ما ملأت عيني منه في الجاهلية يعني في الشدة من شدة حبه ولما أسلم قال ما ملأت عيني منه من شدة حبه إذا أحببت شخصا لا تمنع عينك منه لما دخل الإمام لما خرج ذاك الشيخ كله عرفه الإمام الحقيقي العميق المسبوق بالمحبة فلذلك ما ملأ عينيه بحالتين فإذا سألوا عن وقت رسول الله وما لم يقل لي ما أستطيع لأني في الحالتين ما كنت أمعن النظر فيه وهو كذا والطويل والقصير والأبيض والأسود ما فالشاهد ان الامام الصحابه رضي الله تعالى عنهم بمعنى الحديث الذين يؤمنون ايمانا فايمانهم حق في دقيقه يعني تنقلب كل الخزايا أو كل المخازن تجري داخلهم تخرج ويقربها الإيمان الحقيقي. فأسلم في ذلك الوقت فجاء إلى مكة وأسأله أن يمر قال أقم العمرة أتم عمرته. فجاء إلى مكة فشهد أن لا إله إلا الله فإن ذلك فزع أهل مكة وشاؤوا وضربوه وأذاك وقال لهم من تأتي حقكم من منزل إليكم إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سترون عقب نتيجة هذه الضربة. وحدثه هو ما شاء الله فصار بينهم كثير من المطاولات والمجاورة. قال رحمه الله تعالى الشاهد من هذا أن هذا الرجل جعلته يربط بنفسه وكذلك أيضا هذا قال الابتسال شرعية الابتسال فهل هو واجب أم مستحب في غيرهم من العلماء؟ بعض يقول واجب وبعض يقول على قدر الاستحباب. لو كان مستحبا واجبا على كل من أسلم لأسلم لأمر من قبل كل من أسلم ولم ينقل إلا بعض المراحل من هذه الأفراد. فإذا ما هو لا يجبه الوقت مستحب ويحتجون أيضا إن الإسلام يجب ما قبله يجعلون هذا أيضا داخلا في وهو الجملة فيه. لكن يعني الاستحباب ما قد شك إنما أرجو على هذا أم لا الظاهر أنه الاستحباب هو الأكثر. قال رحمه الله باب الخيمه بمسجد مرضى وغيره. ايضا هذا من مهمات ابواب المساجد وهو هل نصب الخيمه في المسجد يضايق المسجد او خلافه ما بني له مسجد ام جائز ذلك؟ يقول يجوز ذلك اذا كان ما يضر لا يضر لاهل مسجده جائز لانه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع ذلك وهو ضرب في عهد المسجد. ومثل ابي منتظر قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن امي قال حدثنا هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اصيب الزعج يوم الخندق في الاكحل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب ولم يروعهم وفي المسجد خيمه من بني رفاق الا الدم يسير اليه فقال يا اهل الخيمه ما هذا الذي يجينا من قبلكم فاذا زعج يغضوه العود ما فمات فيها. قال حدثنا زكريا ابن يحيى زكريا ابن يحيى قال حدثنا هو البرقي اللؤلؤي وقال حدث وبشوه البخاري زكريا بن يحيى ابو الزبير وبشارة البرقية لبعض شيوخه. قال حدثنا ابو بكر بن نمير عن ذلك يقول في ابو محمد هذا يعني ابو عبد الرحمن ووالد محمد بن عبد الله بن نمير حافظ المشايخ البخاري ومسلم. قال حدثنا هشام بن عروه بن الزبير ابو المنذر من الطبقه الخامسه المدن عن ابيه عروه بن الزبير عن البخاري السبعه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وهذا الاسلام من لطائفه ان في روايه ابنه عن ابيه وروايه تابعي عن تابعي عن خالته وهي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت اصيب سعد بن سعد بن معاذ اصيب سعد اي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قريب الانصار يوم الخندق في الاكحال اي في العبك المسمى بالاكحال هذا يسمى علم الحياه والحروق التي تصف بالجسد ولها يعني تعالج بالجسم وهو لا علاقه بالحياه والموت هي محصوره عند ابيات ثلاثه ايه هي في الاكحال اذا كان بالجراح والسلك اذا كان بالضعف والنسى اذا كان بالبغي وايش والوريد اذا كان بالعنق وهذه كلها متصله وتصف بالقلب والنياز تعالج بالقلب وهذا كل هذا دخل في القلب فإذا قطيع بعضها يكون يموت الإنسان يموت الإنسان هذا يعود من أفعال هذا. فإذا هي أسماء علم الحياة الحياة لأن إذا قطيع لم يعيش الشك إلا نجلا يقال في جسد علم حيث ما قطيع صاحب ما تعلم لو تشعرهم بأعضاء الجسد لكل عضو قصوى جسم القلب فقصوى في العنق من وليد كذلك الولد وتسريبي لما ولد يسمى وليد ما كان في العنق في الظهر في النياس ورع والذي في الظهر يسمى النياس والذي استبطن الصلب لأظهر الصلب إذا كان الصلب الظهر الظهر يسمى بأظهر وذلك القلبوب على فلا يستطيع في الباطن بالوتين صار العقل الذي ساكن منه ومن نتائج الفخذ والأطيان في رجلين وزن أكحال في اليدين في اليد يد في اليد سماعها وفي الرجل سماعه أكحال بالتعليم دعوة انتهى لو كان من يرغب من ذوي المعاني. هذه هي أسماء الحروف التي تتصل بالحياة أو بالخلق. ويقول الأثر إذا قطعت لم يعيش الإنسان كثيرا أو يكون يعني نفسه كثير يعني حاله كثير. وعلى فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه إذا كان بعيد ما يمكنه أن يراجعه أو يعوده، فصار ضرب الخيمة مثالا عن الشيء، ضرب الخيمة في المسجد لمرضى شيء. فقال فلم يروحهم وفي المسجد خيمة من الرفاع، أيضا هذا الشيء، وهو أن بني الرفاع جاءوا قالوا بنوح فنزلوا المدينة فضرب لهم خيام في المسجد. خيمة من بني الرفاع إلا الدم يسيل، فلم يرهم إلا الدم يسيل إليه، أي دم الذي يخرج من جسد مشاهد بن معاذ. فقال يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا كان يأخذ جرحه دما أي يسيل جرحه دما فمات فيها. ذلك أنه لما ضرب بذلك كان حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ملك بيضاء حكم في عام الصلاة مقابلتهم وصلى جنابهم، وقال صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله وبحكم الملك. فلما انتهى ذلك قال الله هو رفع يديه وقال الله انه كان يعني ان منا احبب العبد اليه ان يجاهد من قومه، ليس هناك قوم احب ان اجاهدهم في سبيلك مثل قريش، فان كنت وضعت الحرب بيننا فاجعل موتتي في هذه الشعر، وان كان بيننا وبين قريش حرب فابقيه، يعني ايه فجعل ذلك. ولما قال انه انتهى الحرب بعد ذلك مع قريش استجاب الله دعوته خلائق من تلك الضربه او تلك الزح، فانفجر زحه وكان انجمع. لما جاء بذلك انفجر زحه وقال دمه حتى اخر. وقال رحمه الله تعالى والشاهد واضح فابو لخالد الوحيد في المسجد العله، كذلك ايضا لخالد المسجد يجوز العله اي السبب، لان المنظور كذلك واذا خرجت مربط للبواب فقد جعل المسجد ماوى للمؤمنين، انما في الحاجه جائز، كذلك بان يكون الانسان لا يستطيع ان يقوف الا وهو راكب مثلا على جمله او على غيره كذا جائزا وليس منافيا لحرمه المسجد ذلك. قال قال رحمه الله تعالى وقال ابو عباس رضي الله تعالى عنه اطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد قال ابي جوح بوادي الحال بعيد بس وجعلي مطلوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك امام دار الهجره قال ابو بكر تقدم قليل عن محمد بن عبد الرحمن بن نوف هذا وقول يتيم عروه لانه رباه او قال لابوه فقام من يده فسمي يتيم عروه عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رديفة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة هي امرأة، ففي هذا السند رواية صحابية عن صحابية ورواية البنت عن أمها رضي الله تعالى عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عبد أني أشك أي أني مريضة، قال أوجي من وراء الناس وأنت راكبة أين موت الناس الصبح فطوبي عن جرائم هذا بعض الشيء أجاز لها أباح لها أن تطوف وهي راكبة على بعيرها، فطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عن جنب البيت يقرأ دكتور كتاب المسلم، فهذا بدليل على أن المرأة تطوف وراء الرجال لا تسلون داخل فهي تطوف وراء الرجال، فهذا هو الشيء المشروع. وهنا يقول ورجال الثاني مدنيون وفي فاتحيان محمد وعروة لكن محمد في التقريب يقول من الثالثة أي شيء كذا في التقريب يقول من الثالثة ما هو الخامسة أظن وهو يقول هناك من التابعين إلا على بعض الأقوال وعروة وصحابية مثال بينه وأم سلمة قال أبو بكر في هذا الحديث جواب دخول الجواب الذي قول أنه على المسجد إذا احتاج إلى ذلك لأن قولها له نجس بخلاف غيرها من الجواب وتعكر بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة، بل ذلك دائر على الترويج وعدمه، مع الجواز التوحيد يمتنع الدخول. وقد قيل ان ما قبل صلوات كانت منوقه اي مدربه معلمه لا يؤمن مع التوحيد بين ثاني رجل فيحتمل ان يكون بعيد بن سلمه كذلك. هذا كله ان المذاهب كلها ترى نجاسه الاجبال والابعاد والاقوال للحيوانات. اما الحيوانات المقبوله فهذا القائل القول والقائلون كذلك ايضا تجيبنا فهو على القائل. واما القول النجاسه مثلا كالشافعيه او صاحب الحب الشافعي وشاف الشافعيه مثلا هذا هؤلاء دليلهم يعني ما هو مقبل. واما غير ذلك غير المقبول فلم نجد ان الولاء بالاصل ليس هناك دليل يدل على نجاسته الا ان ذلك رد في الرب فقط. وهذا ان جل يدل على هذا وهذا مختلف يعني وليس ولا كذا مختلف ومع ذلك ما جاء شيء يدل على ذلك. فاذا كما يقول الشيطان رحمه الله تعالى هذا هو الارجح فيما نرى وهو ان سائر الحيوانات كلها يعني على طهاره على طهاره في اموالها واسبابها حتى ياتي دليل قاطع يخرج عن نبل على الأرضية. وأما المأكول هذا فكان مكتوب وإن كان في غير قول كثير من علماء الدائرة يرون جاهزة ذلك ويقولون أن المأكولون حديث الأورانيين وشرب من أبوالها من أبوالها وأبوالها وبالعكس من أبوالها وألبانها هذه يقولون هذا معناه أنه تجوز التداوي بالنجاسة بالضرورة وكذا تأويلات يعني كثيرة أو غير مقبولة. فنقول إن هذه الأشياء كلها على الطهارة أو ليس هناك دليل يدل على نجاسة المنقولة. قال رحمه الله تعالى باب كذا بالأصل بلا ترجمة وقعت بين يضر فاستمر كذلك. قال رحمه الله تعالى بسبب مطلع حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العبد أحد المشايخ الستة والذين اتفق الجماعة الأصيل لأصحاب الأصول الستة برواية عنهم من الأواسط وهم ستة. قال حدثنا معاذ بن هشام عند السوائي قال حدثني ابي هشام عند السوائي هشام ابي عبد الله ابو عبد الله بن مخنبر وابي جعفر طلب بن ساله عن رساله سالني بحمد حتى يجيه الغفر من الرابعه. قال حدثنا انس انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما قتيد بن حضين وعباد بن بشر الصحابيان اللذان حصلت لهم هذه الكرامه. هذا ان كان ماذا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قضى حاجتهما خرج وكان الليل مظلما ولا يستطيعون ان يمشوا انه يسكتوا او يصيبهم اذى فماذا اصلهم في ليله مظلمه ومعهما ابن اسماعيل فلما خرج في الظلمه اضاء لهما هذا نور اليه اضاء كرامه لهما ومؤجزة بالنبي صلى الله عليه وسلم يذيعني بين أيديهما يعني بين أيديهما يذيع ثم ذهب ذهب وكل عين بين نور علي فلما افترق افترق النور مع هذا واحد ومع هذا واحد أتى بقلبيه الله أكبر. هذا نتيجة بشير مشائنا بنور الثاني بالظلم الرفيع بالظلم الرفيع بشير مشائنا إلى المساجد بالظلم بنور الثاني والتعب حديث في كرامة على طبيعة أي واحد. المهم أن هذا عن هذين الصحابيين حصل لهما كرامة من عند الله تعالى لما خرج عن عند رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث أنهما أضاء لهما المصباح ليس من صنع البشر وإنما من الله سبحانه وتعالى. فلما اقترب وعار مع عبد وعلمهما وعلم حتى أذى أهله. أورد هنا المناسبة لذلك كأن البخاري يشير إلى أن هذا من باب يعني بشر مشائنا إلى المساجد بالبرج منه بنور الإسلام الكعبة يوم الكعبة بنور الإسلام وحصل نتيجة أيضا وآتينا فيها أجره وإنه في الآخرة من الصالح لأن بعض الناس نوسع أجره في الدنيا لكن هذا لم يحسب عليه. لماذا؟ لأن الله سيقول وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الاستيفاء والنذور بحساسين يوم القيامة وما يأتي في الدنيا من باب التكريم وآتيناه أجره بينما إبراهيم ما استوفى أجره في الدنيا وإنما أوتي زيادة على ما سكر له في الآخرة. فإذا كان هذان أظهرهما ذلك نور تام بالقيامة بسبب يعني مسيرهما إلى المسجد ورجوعهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فهذا إشارة إلى ذلك. والباب ليس مناسبا لما قبله ولذلك لا نقول باء لعادة البخاري إذا قال باء ولم يذكر المنجم نجمة نقول هذا يعتبر منزلة فرض ما قبله، لكن بشرط أن يكون الحديث مناسبا لما قبله. وأما هنا قول الرأي مجرى على هذه الحالة، لكن صاحب الفريق اعترض على وقال هذا لا، لأن هذا الحديث ليس من باب الخالد بعيد المسجد أو مكتوبه. إذا نقول إنما هذا باب مستقيم على هذا أن يكون منزلة له مستقيمة، فتركه ومشى يعني على ذلك واستمر على ذلك. نقول هذا، ونقول إن هذا إشارة من باب من ذكر ما في فضائل المسجد أو ملازمة المسجد أكثر إلى المسجد هو ما حصل بهذه الصحابية. فإذا النور المعنوي لكل من يتمدد بالمسجد هذا مجهر له في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب الخوخة في المسجد والممر في المسجد. باب مشروع يأتي الخوخة للحاجة، وهذا يكون للمسؤولين مثلا الإمام، مثلا الأمير، مثلا السلطان، وكذلك أيضا مثلا الإمام نفسه أو هؤلاء مثلا إذا كان إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم الدوران إلى الباب الرئيسي يستشق عليه، فكان فتعود أحد أمام بيته مسجد إلى مسجد. فلما كان في اخر حياته اشاره الى خلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه وتنويها بذكره امر بسد كل هذه الابواب الشرع كله الى باب ابي وهذا في اشاره لطيفه، وهو انه سيكون خليفه وانه يستحق هذا، واما غيره فلا يستحق ذلك. فهذا هو السبب الذي نعى او امر بتركها بذلك. قال: والممر كما في ذلك ايضا اذا كان هناك بيتك لا تجده طريقا الا على المسجد يجوز ان تجعله ممرا، لكنه يكون يعني خلافا اولى ان وجدت منها. قال رحمه الله تعالى: ان الذي قطع حدثنا محمد بن كنان العوضي قال عبد الله بن عبد سليمان قال عبد الله بن نضر سالم بن عبد الملك سالم بن عبد الملك قال عمر بن عبيد الله عن عبيد الله بن حنين عبد سليم الزهيد عن ابي سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه. اولا بعد الثاني اتصال او ثلاثه من التابعين روى بعضهم عن بعض، ابو النضر التابعي، عبيد كذلك، وابو سليم الزهيد كذلك ايضا، عن ابي سعيد الخدري، وايضا من لطائف الاسناد التي ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو ايضا مسلسل المدنيين، وهو ابو سعيد الخدري احد المسلمين السبعه وسبق لنا عارفا او قبل قليل ان ذكرنا انه روى كم 1170 حديثا على المثير السبع. واسمه سعد بن مالك بن كنعان صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابه، انه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطب النبي في اخر حياته وقال: ان الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا، اي بين نعم الدنيا ودوامها وبقائها، وبين ما عنده، وبين ما عند الله من ثواب الاخره او الدخل في الجنه. هذا التقييم يقال تقييم، تقييم معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قدر على اننا تزول. اذا انت تزول في الدنيا وعزت مكرما ام تنقى الى الاخره، إذ معنى ذلك أن تمثيل في النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل وتكريم، مع أن الدنيا لا تدوم، لكنه قال: لو جعلنا دائما جنته ماذا ترى؟ قال: لا تؤيد. أولا هي لا تدوم يعلم ذلك، ولكن لو كنت دائما مع هذا معه، لكن أني أعود نفسي في الآخرة. إذا وازلنا الدنيا عن الدنيا أين هي؟ فإذا كذب عليه خير الله سبحانه وتعالى من باب التكريم والتمكين نبي عبدا يريد يكبر عبدا، الصحابة ما يعرفون هذا. قال: خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله وهو دار نعيم الآخرة. فإن ذلك زكى أبو بكر بين الصحابة، الصحابة ما عرف، هو علم ان هذا العبد المخير هو نفسه بدر وسوف يموت عن طريق، والصحابه ما تخيروا هذا. لذلك ابو سعيد يقول: ما بقى في شيء، ما الذي افهم؟ خير الله عبدا من عبادي وما عرف ذلك. فبكى ابو بكر فاختار ما عنده، فبكى ابو بكر رضي الله عنه، فقلت ابو سعيد: ما وكي هذا الشيء إن يكون الله خير عرض بين الدنيا وبعضهم وبين ما عنده فاختار ما عند الله ماذا يمكن؟ فكان أبو بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قليل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه أبو كعيب الخدري أن النار تلك الخطبة إنما هي تمهيد لهذا وأن أبا بكر عالم الحقيقة وكان علمنا ولذلك قال هنا وكان أبو بكر علمنا على الصحابة رضي الله تعالى عنه إخلاص أبو بكر رضي الله تعالى عنه الله أكبر هو كان علم الأمة ولذلك من علمه من غزالة علمه أو من تقدمه في العلم على الصحابة قدمه في الصلاة لأن يأتون الناس أبعهم وإلى السوء فأقدمهم فعلوني بالسنة لكن قدم أبا بكر لما كان مصالح مترتبة عليه ومن جملتها تقدمه بالذكر والعلم مع أنه يعني الرجل فيه القرآن لكن وإن كان معاذ وغيره وظن كذلك أقرأ الناس لكن لا يشترط ذلك في مثل هذه المسألة فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه ولذلك أول ما قصم ما قصم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجمع المهاجرون لحد حالهم والأنصار بسكبة بني ساعدة اجتمعوا وقالوا نختار من عندنا أميرا وهم يختارون من عندهم أميرا من المهاجرين دبروا هذا فجاء إليهم عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر وأراد عمر أن يتكلم فأسكته وقال قال لا لا أنا ما كنت متصورا أن أبا بكر له معرفة مثل هذا فكلما صورتها زينتها بنفسي أني أتكلم بها تكلم عن وزاري عليها لعلم أبي بكر يعني أعلم من عمر رضي الله تعالى فقال لهم يا معشر الأنصار الآية تقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يدفعون فضلا إلى الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أنتم ولا نحن والآن وقال الآية الأخرى لأن هذا الذي أمسك الله وكونوا مع الصادقين إذا من مال ديارهم أو نعم إذا نحن أولى بهذا الأمر ونحن الأمراء وأصل الأمراء فاتفقوا على هذا وربوا وبقوا إلى الحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه علمه الغزير يعني يظهر في تتبع مواكبه التي حصلت بين الصحابة وبين يعني وبين فقالوا كان أبو بكر علمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي أنه علم أنه عرفت فيه إن من آمن الناس إن آمن الناس علي بصحبته وماله أبو ليس هناك عاد والد يعني آمن معناه كثير منا كثير من الجناع والعطاء ليس المراد منا إن الذي ينبذ بعطائه إنما المراد أنه كثير التفضل والإحسان عليه بماله هو أبو بكر لا يوجد أحد مثله لذلك ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن قوة الإسلام أي أفضل وما فيه من روعة الأخرى ومودته كذلك أفضل لا يبقين في المسجد باب إلا زده ليس هناك باب مفتوح شارع إلى المسجد لأي شخص كان إلا زده إلا باب أبي بكر هي الخوفة التي فتحة بقدر ما يكون الإنسان تسمى خوفة وهناك أيضا المبر فالحاصل صلى الله عليه وسلم نوح بقدر أسباب في تلك الجلسة وأشار إلى أنه الخليفة ولا ينبغي أن ننازع عن مقامه وفعلا إن قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظهر بذلك فإنهم لن يختلفوا لما تبين لهم الأمر تمام الارتضاء لم يختلفوا بذلك بل أجمعوا على أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه وتم الأمر على ذلك قال رحمه الله تعالى بسم الله الذي حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وابن جرير عبد الله بن محمد الجعفي هو المدرك شيخ البخاري رحمه الله تعالى الذي ينتسب الى البخاري قال الجعفي لماذا نسبه نسبه ولاء الى جعفر وهو جد هذا الامام عبد الله بن محمد هذا اليمان بن اخلف الجعفي كان اسلم لان جد البخاري كان مجوسيا يدور عنه كان مجوسيا فأسلم على يد جد الأعلى لهذا الإمام ما ركب البخاري نسبة ولا إليه، وله معرفة الموالي وأماله في الجسد الفني من مجالي، ولا أساك فيه ولا أحن ولا أحن فيه ولا إسلام كان يجري الجوع فيه. الجوع في هذا ولا إسلام. هناك الموالي في كتب الحديث أو عند العلماء ثلاثة: مولى الإثم، مولى الأعلى، مولى إيه؟ مولى مولى الشرك، ومولى العز، ومولى الإسلام. إذا أسلم الرجل على يد رجل فهذا كان بعض العلماء يرى مورده بياتا كان أول هكذا في أول الناس. وكذلك أيضا إلى محالفة، محالفة يأتي هذه القبيلة في أخرى ويجلس في النجاح بين القبائل لأن يظلم ولا يهان، لا يحارب مع أحد الرؤساء بهذه القبيلة مثلا. فإذا حالف الأمر عن شخص كان يعتني ولو بعض أولاده وبأمان يجلس تواربه بينه وبين جلسة رجالك فهذا يسمى حيل. وكذلك أيضا حصن بعضه عاتق رجل عبدا سمى مولاه هو مولى الاعلى وعدم الاسفل سمى مولاه. وقال حدثنا ابو بن جرير، وقال حدثنا ابي ابو بن جرير وحازم بن زيد عاد من الطبقه الثانيه. وقال حدثنا قال لم ياتي على ابن حديث على جيد ما جاء الى عباد رضي الله تعالى عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات به عاصبا راسه أي لافا على رأسه بخفة أي بشدة وجعه، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لأنه الضمير هذا الشعر سمى ضمير الشعر الضمير الشعري ويسمى ضمير القصة إذا كان المدثر مقاول ضمير الشعر، وإذا كان المعنفين سمى ضمير القصة إن هي إن حياتنا الدنيا فهذا يسمى ضمير القصة. وضمير القصة أو ضمير الشعري هو الضمير الذي تفسره الجملة بعده يفسره مع معرفة لا يتكلم عن يفسره، وهو قوله إنه ليس من الناس هذا جملة ليس تفسير لهذا الرجل وخبر إن ليس من الناس أحد أمن علي برجل ومال عن ذكر يحفظ أصحاب ولكنت متخذا من الناس خليلا تتخذ على رجل خليلا ولكن مذهب الإسلام أفضل صدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة لأبي بكر أي لمهمة في هذا. وهذا بتنويه وإشارة إلى أنه خليفة. قال رحمه الله تعالى باب باب الأبواب والغلط للكعبة والمساجد. باب جد العيش الدالتي على مشروعية اتخاذ الأبواب. الأبواب هذا الباب المعروف والغلط كذلك ما يغلط به للكعبة كذلك للكعبة ولمساجد يعني إذا جاءت حاجته. فلما كان هذا كأن البخاري رحمه الله تعالى وأن المساجد لله لما كان كذلك ربما يكون مفتوح دائما ولا يغلق لحاجة ما. فينبه البخاري أن غلق الأبواب وأبواب المساجد إذا كان هناك مهمة من صون مسجد ومن صون يعني أمتعته التي بداخله مثلا من الخارج وغيرها على الذي عليها معتدل للسارق وغيره فهذا مشروع. لماذا؟ لأنه ثبت ذلك في النصوص. يقول قرأ عبد الله وقرأ عبد الله البخاري وقال لي عبد الله محمد المسجد حدثنا زياد حدثنا زياد عن ابن جريج قال انه قال قال ابن ابي مليكه ثم عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه يا عبد الملك اسمه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لو رايت مساجد ابن عباس وابوابها لرأيت عجبا معه جوابه مقدم لرأيت عجبا أو لرأيت حتى حزنا أو حسنا يعني معنى ذلك أن ابن عباس كان له مسجد ومساجد وكان اتخذ لها أبواب كتاب لماذا صونا لها فصون المسجد باتخاذ الأبواب والأغلاط هذا مما يشرع. وبالسند المنطبق على حسبنا أبو النعمان محمد بن فضل عالم السلوكي قال وكتيبة بن سعيد قال عدنا عمار بن محمد بن سعيد عن أيوب السقيان أيوب أيوب ما أبي سليمة وأبو سليمة اسمه كيسان السقيان قبل مجمع عن نادي عمر بن عمر بن سعيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذا الحديث فيه رواية التابعي عن تابعي وفيه ابن عمر رضي الله عنهما وقد سبق لنا قريبا أنه أحد المخبرين السبعة روى كم 2600 وكلام عجيب أليس كذلك؟ يلي أبا هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قديم مكة أي لفتح مكة، ولعاوة فعلا لطلحة الحجبية الذي كان حجابه في مكة له، ففتح الباب مكان الباب هذا على الشيء. قال ذلك أن الكعبة كان عن أول ولا يفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر على الأستاذ هنا أو الحج هنا أن يأتي للنساء ويفتح على الصلاة رسول الله، ما ينبغي أن الكعبة يكون على بل أقروا على ذلك، فدل على أن المساجد تصاعد في عمله بصنعه الأقوياء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا، ويسمعه طلحة الحجري، وإنما أشهره كما قال العلماء لأنه ظن أنه عزله مع الإجابة. لو الوكي خالي يتوهم الناس وربما لا تتنافس به، بس رد عليه تلك ذلك المسح اليه كان خارجه ثابته وثبتها له ولا يزال على حجابه. وقال طلحه ثم اغلق الباب فلبث به ساعه ثم خرج. قال ابو عمر من الغريب ان عمر شغل بامرين فساته والا فهو احرص الناس من بلاد كل ذي سهام. كان اول من يقوله، ولكنه لما جاء فالباب مغلق يعني سببه فانتظر فتح الباب. لماذا؟ ليتثبت ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. هو خليه مخليه ما يخلص النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا يدعو الله. فقال ادخل الى كرم العمر فبدات اتعبت فسالت هلالا فقال هل صلى من قول الداعي؟ لا. فقال صلى بي. فقلت في اي جن اي في اي ناحيه من نواحي؟ قال بين الاسطوانتين الى العمودين. قال ابن عمر فذهب علي ان اساله كم صلى. ولكن في رواية ابن عاجية يقول ايش صلى ركعتين بين له ذلك ويحمل او ويجمع بينهما لانه مر انه ذهب سؤال وعن فبدا ذلك سأله عن ذلك فقال له صلى ركعتين. وهذا بدليل على ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى اولا وهو اتخاذ الابواب ورب الاغلاق بالمساجد. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكعبه دل على جواز الصلاه في الكعبه. واختلف بعض العلم هل في صلاة داخل الكعبة منهم منعه لماذا؟ سبب لأنه يجعل جزءا من القبلة ودميه. وبعضهم قال يجوز فرضا ونفلا وهذا قرآن. وبعضهم قال يجوز نفلا لا فرضا. أظن مالكية فقال من الفرض يشكل أما النوافل هذه لا تستبيح. والحرص إذا مسألة فيها خلاف ومرد ذلك فهمهم بهذا الحديث. ربما تجينا على المنعه لم يصل اليه، وربما حملوه على النوافل لانه شرط ما فقط بريده هناك. فقال انا هذه فريق نبي النافله والبريد الظاهري. ومنهم من يقول اذا كان الباب مفتوحا لا يجوز، واذا كان مغلقا يجوز. لماذا؟ لانه اذا كان مفتوحا معناه هواء داخل خارج الكعبه واجب جزءا فتعرض للجن الله كل عام يعني اقوال عن العلم والصحيح هو جواز الفرض والنافله داخل الكعبه وخارجها. قال العلم والصحيح ان شاء الله في وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.